أتت ما وراءها، ما يترتب على هذه الأسباب. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في الأخذ بالأسباب، وأنه جزء من التوكل على الله عز وجل. قال: ثم أتبع سبب. هذا سبب آخر وصله إلى جهة أخرى غير المشرق والمغرب المذكورين في الآيات التي درسناها بالأمس. فيذكر الله عز وجل سفر ذي القرنين إلى مكان آخر غير المشرق والمغرب، واليوم رحلته ناحية القطر الشمالي. فبعد أن هيئت له الأسباب، هيئ الله عز وجل الأسباب، أتبع هذه الأسباب. ثم أتبع سببا، أي اتبع السبب الموصل إلى هذه الطريق، وهذا طريق ثالث غير الطريق الأول والثاني. احنا مر بينا اتبع السبب كذا كم مرة؟ ثلاثة. حتى إذا بلغ بين السدين، اليوم وصل إلى مكان بين جبلين. حتى إذا بلغ بين السدين، وصل إلى المكان بين هذين السدين الجبلين. قال ابن الأعرابي: كل ما قابلك فسد ما وراءه فهو سد وسد، فضعف وضعف، وفقر وفقر. عايز يقول ان الاثنين بمعنى واحد. وبعض اللغويين كابن الأنباري وابي عبيدة فرقوا او فرق. بما فرق هؤلاء اللغويون؟ قالوا: اذا كان السد بضم السين فهو من خلق الله، واذا كان بفتحها فهو من فعل البشر. السد الطبيعي يبقى اسمه سد، والسد بالفعل البشر يبقى اسمه سد. وبعض اللغويين كما سمعتم اولا لم يفرق، قال سد وسد كفقر وفقر، خلاص، وضعف وضعف. فالسدان جبلان. في مكانهم ولا تفرق معانا، فاختلافهم في مكان السدين ولا يفرق معانا. قال سبحانه وتعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما. ما معنى من دونهما؟ يعني هذه الجبلين هم وجد من دونهما، يعني وراءهما ولا من دونهما أمامهما؟ طب هو الهم فيهم؟ يعني يا ترى وجدهم وراءهم ولا أمامهم؟ ولا تفرق معانا، ما تفرقش معانا. هو راح من ناحية دي جه من يمادي، المهم من دون السدين سواء في الأمام أو في الخلف، ها؟ وجد قوم، لأنه هيبقى في الشق الآخر القوم الأعداء اللي هم متأففين منهم. فسواء من أمام السدين فالآخرين من ورائهم، ولا هم من ورائهم والآخرين من أمامهم، مسألة سواء. ولهذا قال رب العزة سبحانه وتعالى: وجد من دونهما، يعني من دون الإيه؟ من دون السدين، من دون السدين. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. عالم ما بتفهمش، لا أناس ما بتفهمش، معناها كده. فالفقه الفهم، من يريد الله به خيرا يفقهه، يعني يفهمه، يفهم الدين، يفهم الإسلام بما فيه عقيدة وبما فيه فقه وبما فيه كل شيء. وليس معنى يفقهه في الدين يعني يعلمه الفقه المعروف لعلم دراسة الأحكام والشرائع، لا، إنما الفقه في الدين العلم بمسائل الدين المختلفة في عقيدة وغيره. فالفقه العلم، الفقه العلم. قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني تقدر تقول ما بيفهموش حاجة. لا يكادون يفقهون، يعني بالعافية لما تقول ده بيفهم. وضحت؟ في قراءة قوما لا يكادون يفقهون، يعني يفقهون ما بيقدروش يوصلوا المعلوم، ما يقدروش يقولوا لك هو ايه ولا في ايه، كأن كان فيهم بدائية شديدة جدا. ممكن عندهم مهارات وحرف كل حاجة وفاهمين مش فاهمين، ولكن لا يفهمون، يوصلوش المعلومة. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون ولا يفقهون، قال لا بيفهموا ولا بيفهموا، فالعملية صعبة خالص. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، ها، أو لا يكادون يفقهون قولا، لا يبينون لغيرهم الكلام، تمام، أو لا يفهمون كلام غيرهم. فهؤلاء القوم من الصعوبة التفاهم معهم، لا دين يوصلوا الكلام ولا كلام غيرهم بإيه يصل إليه. وهنا يا إخواني لا يكادون يفقهون من أفقه، وليست من فقه. أفقه يعني عبر عما عنده من الفقه، من الفقه، لكن فقه معناه هو نفسه فهم، هو نفسه إيه؟ فهم المسألة. فهؤلاء القوم لا يكادون، خلي بالك، يفقهون قولا يعني يفهمون كلام غيرهم، لا يكادون يفهمون كلام غيرهم، ولا يكادون يفقهون يعني يبلغون ويفهمون الغير، يعني إبانة الكلمات أو فهم الكلام صعب جدا بالنسبة لهم. وقال العلماء أو بعضهم إن من جملة ما آتاه الله لذي القرنين من الأسباب أن يفهم كلام هؤلاء، ثم أتبع سبب، حتى إذا بلغ بين السدين، فكان بلوغه بين السدين يحتاج إلى أسباب معينة، مش من السهولة واحد ماشي أقصى الشرق وأقصى الغرب وأقصى الشمال. الدول الكبيرة الآن بعد التقدم ده، القصة دي بالنسبة لهم انتقالات صعبة جدا، رغم أنها انتقالات داخل الأرض مش خارج الحدود، على التفسير الثاني اللي ذكره المصنف، إنه مطلع الشمس ومغرب الشمس، يعني عدى المحيط من اليمادي وعدى المحيط من اليمادي، ماشي، تحتاج إلى أسباب قوية. يبقى كان معه أسباب خاصة تمكن له السير جهة الشمال كما سار شرقا وغربا، ومعه أسباب تمكن له فهم أقوال الآخرين. هذه شبيهة بفهم سليمان لمنطق الطير، ولكن ليست مثلها، لأن ملك سليمان لم يؤته أحد من العالمين، ولكن بأرجوكم مفهوم ذلك. سليمان عليه السلام كان يفهم لغة الطير، ده كان مما أوتي أن يفقه لغة أمثال هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قول. وبعض العلماء قال لا، ده إنما قالوا لترجمانه، والترجمان هو يعني كان في مترجم في النص، تمام. فهل هو من الأسباب؟ ده اللي يرجح، لأن ربنا سبحانه وتعالى ثم أتبع سبب وأطلقها أسباب لفهم الكلام وأسباب للبلوغ إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب، الأسباب كلها. ماذا قال هؤلاء بعد أن ترجم المترجم، أو بعد أن فهم سليمان بخارق للعادة بسبب آتاه الله إياه؟ نعم، ذو القرنين، ذو القرنين، يا ذا القرنين، هذا ما قالوا، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يأجوج ومأجوج، يا ترى من أجى يؤجج، من أجى يؤجج، تأججت النار يعني اشتعلت والتهبت، يا ترى هو من معنى دوت، ولا يأجوج ومأجوج دوت أسماء أعجمية ما لهاش معنى؟ هو اسمه كده، واحد اسمه يأجوج والتاني اسمه مأجوج. تقول لي ليه يأجوج ومأجوج؟ أقول لك هم كده، هم اسمهم يأجوج ومأجوج، واضح؟ ليش أصل الكلمة من أجى وأجى ولا من إيه؟ ما تفرقش معنا. فمن العلماء من قال لا، دي كلمات أعجمية لا معنى لها بالنسبة لنا، هم اسمهم كده، إنما نبحث عن معنى الاسم إن كان الاسم عربيا، تمام، ولا إنهم غير عرب، ما تفرقش معانا بقى أصلها عربي الكلمة ولا مش أصلها عربي. المهم يأجوج ومأجوج، يا ترى دولت من قبيلة إيه؟ يا ترى هم من ولد يافث بن نوح عليه السلام، ولا من الترك، ولا من الديلم؟ اختلاف العلماء فيها برضك تلقيه جانبا ولا تفكر فيه. يطلعوا أتراك ولا يطلعوا من الديلم ولا يطلعوا من أي جهة، تفرق معاك؟ ما تفرق معه إن يأجوج ومأجوج. طيب صفتهم إيه؟ يا ترى عالم طوال وعراض كده طول بعض، ولا عالم مصيرين وكل قصير مكير كما يقولون؟ يا ترى هو كده، هذا من قصارهم ولا من طولهم وفرط طولهم؟ ناس تقول لك ده طوال جدا وعراض، واحده ده قصيرين وتخان، يا تفرقش معانا ولا تفرق معانا. كتب او اشياء سودت بها صفحات كتب التفسير والسيره، وانا شايف ما لهاش اي قيمه ولا لها اي معنى، ما لهاش اي قيمه ولا اي معنى، الا الواحد بقى ما شاء الله استوفى بقى فروع العلم والدنيا كلها مليانه معاه، وفاضل بقى يعرف هم طوال ولا قصيرين، خلاص ساعتها نقول له ما انت اصلك فاضي. نقول له اصلك فاضي مليء، لكن واحد زينا احنا مشغولين مش فاضيين، احنا لسه ما عرفناش الالف من كوز الدره في الشرع. لما نعرف الالف من كوز الدره ونمشي في مجال ونقطع في اشواط ونخلص، نبقى نفكر بقى هم صفر ولا حمر ولا طوال ولا قصيرين، ويطلعوا من الدايلم ولا الترب، ونحقق مساله تاريخيه دقيقه، موضوع ثاني. ماشي اخواني؟ لكن الان ما تشغل بالك ابدا بهذه الاشياء. طيب كل اللي نعرفه ان في واحد اسمه يأجوج ومأجوج، ولا شك انهما ليس شخصين مفردين، تبعهم ناس على شاكلتهم. ما هي شاكلتهم وما هي صفتهم؟ قال رب العزة مفسدون في الارض. كل ما تحمله معنى كلمة الافساد من معنى، لان بعضهم قال يعني كانوا بياكلوا بني ادم، لا الظلم في الحكم، لا القتل، لا كل ما يخطر ببالك من فساد. رب العزة قال مفسدون، عايز توصفهم مفسدون، لا يتركوا أخضر ولا يابس ولا حي إلا يأتون عليه. ده معنى الإفساد في الأرض بكل صور. فمما قالوا كانوا يأتون إلى هؤلاء القوم الذين شكوهم إلى ذي القرنين، فلا يدعون فيها شيئا أخضر إلا أكلوه. آخرون قالوا كانوا يأكلون بني آدم، لكنك تتخيل بقى ألوان الرعب والظلم كلها منهم، مفسدون في الأرض، مفسدون في الأرض. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هذه القضية مختصرة في كلمتين. فهل نجعل لك خرجا؟ نسيب لك جزء من أموالنا، سواء مال الفيء أو الجزية أو الغلة اللي بيغلوها أو اللي بيخرج من الفرائض في الأموال، أيا كان هذا الخراج أو هذا الخرج، خلاص. وخلي بالكم بالأسلوب، هل نجعل لك خرجا؟ يفكرك بكلمة مين؟ نفس الأسلوب، هل أتبعك؟ عايزين نتعلم الأدب، عايزين نتعلم الأدب، يكون ليك طلب عند حد تطلبه بأدب. دول يا أخي احنا صغيرين بتقول لنا الكلام ده؟ أيوة كلنا لسه صغيرين على الكلام ده، وبيحصل من قلة أدب كثير من الناس واجدرائهم ما ينبغي أن ننبه به على ذلك. أيوة لازم تستفهم، ما تخش. ممكن لو سمحت أسأل سؤال؟ مش سؤال ويخش في السؤال، مش فضيلك سؤال، واضح إخواني؟ تعرف الأول تخبط على الباب قبل ما تخش. ممكن أسأل سؤال؟ في سؤال حضرتك ممكن الوقت مناسب استفسر؟ آه تفضل. آه يقول ده استئذان، كاستئذان البيوت تماما لا يقل عنه شأنا. هل نجعل لك خرجا؟ من فضلك تسمح لنا ان احنا ندخلك في الموضوع دوت ونجيب لك خرج وتفضلنا المشكلة دي؟ خلاص اخواني، هل اتبعك على ان تعلمني؟ هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا؟ اسلوب متكرر ينبغي ان نتأدب به. قال المصنف هذا الاستفهام من باب حسن الأدب، هذا الاستفهام من باب حسن الأدب. هل نجعل لك خرجا؟ يا ترى ده يقع على مال الفيء، ويقع على الجزية، ويقع على ما يجعل للسلطان زي الضرائب ونحوها، اسمه خرج. كل دي اسمها خرج. على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. العالم دي ناس مفسدين، يأجوج ومأجوج. يا ترى ينفع نسيب لك من أموالنا والجزية اللي عندنا، أو من مال الفيء، أو من الغلة، أو من الضريبة، أو أيا كان تفسير بهذه التفاسير المختلفة، ينفع نسيب لك مال من هذه الأموال على شرط واحد، على أن تجعل بيننا وبينهم سد، على أن تجعل بيننا وبينهم سد. هي بيننا وبينهم ولا بيننا وبينهما؟ هما كم واحد؟ يأجوج ومأجوج، لكن لما قالوا بينهم عرفنا أنهم إيه؟ ده قيادة يأجوج ومأجوج، لكن وراهم إيه؟ وراهم أمة كده؟ على أن تجعل بيننا وبينهم، ففهمنا من كلمة بينهم أن هم مش اثنين، ده اثنين وراهم إيه؟ وراهم موضوع. ضيف دولة شيء. على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال من القائل؟ ذو القرنين. ما مكنني فيه ربي خير. انتوا عايزين تدوني فلوس، عايزين تدوني خرج، عايزين تدوني كذا، لا لا لا. ما مكنني الله عز وجل فيه من الأسباب والقوة و خير، يعني أفضل عندي من هذا الخراج. عاملة زي آية إيه؟ مين اللي اتعرض عليه مال وقال لا ده اللي ربنا آتاني خير؟ سليمان عليه السلام. فما آتاني الله خير مما آتاكم، مش كده؟ عرضوا عليه أشياء وما آتاني الله خير. خليك مع الله فما عند الله خير. قال ما مكنني فيه ربي خير. قال ما مكنني فيه ربي خير، أي خير من خرجكم، فأعينوني بقوة. الأمور المالية ديت سهلة، ربنا سبحانه وتعالى أتاني أسباب وأعطاني أشياء أفضل من هذا الذي ستعطونني، ولكن عايزين قوة، بس عايزين رجالة، عايزين قوة، عايزين إيه؟ رجال، رجال، عايزين ناس تشتغل. لكن مسألة الخرج والكلام ده نسوه، تمام؟ أقول نفس الكلام اللي قاله ذو القرنين أنا بقوله للإخوة دلوقتي، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. أنا أكرر الكلام دوت في كل مسائل الدعوة الآن يا أخواني. القصة مش محتاجة يعني نساعد عم الشيخ في إيه عشان الدعوة، مش عايزين مساعدات، احنا عايزين رجال، عايزين ناس عندهم قوة في طلب العلم، عايزين ناس عندهم قوة في الدعوة. الموضوع مش موضوع امكانيات، الامكانيات ربنا ميسر، بس ما فيش رجالة تقوم على هذه الامكانيات. وصلت الوصلات، وصلت شبه لسه وصلت شبه، مش مشكلته، مش هينفع ما وصلتش. قال ما مكنني فيه ربي خير، امكانيات موجود، ولكن ما المشكلة إيه؟ فأعينوني بقوة، أي برجال يعملون ويعينون ويساعدون، قوة من الآلات اللي هتستخدم. عايز راجل بسيفه، عايز راجل بآلاتي يشتغل معانا، لكن مسألة الخرج ديت أنا مش عايز حاجة. ما آتاني الله إيه؟ خير مما آتاكم، بالعكس أنتوا راح تبتوا حاجة أنا ممكن أقوم عليها وأنفق عليها. وصلت؟ فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم. قال ما مكنني، يعني ما مكنني كما هي في القراءة الأخرى، ما مكنني أصلها نونين، ما مكنني فيه ربي خير، أي خير من هذا الذي ستدفعونه من هذا الخراج، فأعينوني بقوة لو حصل منكم هذا، وكان في رجال وبآلتهم وجاءوا، أجعل بينكم وبينهم. المرة الثانية يتكلم عن يأجوج ومأجوج بصفة الجمع، أي بينكم يا قوم، يا من تكاد لا تفقهون قولا، أو تكادون لا تفقهون قولا، أجعل بينكم وبين عدوكم يأجوج ومأجوج ومن معه ردما. والردم هو ما جعل بعضه على بعض حتى يتصل، يقال ردمت الثلمة ردما، أي سددتها. الثلمة يعني الفتحة، الفتحة. أجعل بينكم وبينهم ردما. وقيل الردم هو وضع الشيء على الشيء، حجارة على حجارة، تراب على تراب ونحو ذلك. ومنه يقال ردم ثوبه، يعني رقعه. يبقى كأن القوم دول كانوا بين سدين جبلين، هو قال لهم أنا مش عايز منكم خرج، ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. فأعينوني بقوة ليه؟ عايز القوة ديت ليه؟ احنا هنعمل سد بيننا وبين الناس دي، احنا هنعمل ردم بيننا وبين الناس دي. لسه هما طبعا مش عارفين هيردم بيه، ثم اتبع سببا، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن نجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قال ما مكنني فيه ربي خير بسرعة كل واحد يسمع لجاره الأربع آيات. آتوني زبر الحديد. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. بعد أن رفض ذو القرنين هذا العرض أن يأتوه ويعطوه الخرج وطلب القوة منهم الرجال آلات، جاءوه بآلاتهم مستعدين لهذا العمل، فطلب من الرجال الذين مثلوا بين يديه وقال آتوني زبر الحديد. آتوني بالمد في الأول معناها، فالفرق بين أتى وآتى، أتى بمعنى جاء وآتى أعطى، فآتوهم من مال الله الذي آتاكم يعني أعطوهم خلاص. فأتى بنيانهم من القواعد معناها جاء البنيان من القواعد هدم عليهم. إذن هنا آتى يعني أعطى، آتوني يعني أعطوني ناولوني زبر الحديد. الزبر جمع زبرة، والزبرة يعني القطعة، فزبر الحديد يعني قطع الحديد، قطع الحديد. آتوني قطع من الحديد، زبر من الحديد يعني قطع من الحديد. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين. الصدف اللي هي حافة الجبل، فالصدفين يعني حافتي الجبل، فبيبقى في جبلين متوازيين يعني جنب بعض كده، مش متوازيين بالمعنى الهندسي معناه ماشيين كده، لا يعني جنب بعض تماما. فجاء بين هذين الجبلين آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين. ملأ ما بين الإيه؟ الصدفين. ملأ ما بينهم إيه؟ قطع حديد، قوالب حديد وليست حجارة. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى. وهل هو الذي ساوى؟ مال مين؟ رجال، لكن لما كان هو الآمر الموجه، هو الآن والمعلم حسين هو اللي بالي العمارة دي، معلم حسين ما حطش ولا آلف بيه، يمكن آلف واحد بس وزنه كده وهم اللي شدوا البناء كله، مش كده؟ لكن نسب إليه العمل إنه القائم عليه حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي حتى أمرهم بالمساواة بين الصدفين فساووا، قال انفخوا. يعني انفخوا، يعني انفخوا، يعني انفخوا، يعني يخرجوا هواء، يعني كل واحد ينفخ هواء ولا يعمل ايه؟ زي نفخ الكير، نفخ نار، مش كده؟ قاعد يقول لك لا ده كانوا بينفخوا بافواههم لانهم كانوا قوما جبابره، كانوا نفعوا مع ياجوج وماجوج، كانوا بالصوره دي مش كده؟ لكانوا بينفخوا يطلعوا نار، ده حاجه عظيمه خالص. خلاص اذا كانوا دي قوه بس مش محتاجين حد يعلم، لكن انفخوا هنا يعني قال انفخوا، قال انفخوا اي بالكيراني، كير اللي هو الايه؟ النار. يعني كل واحد يبدأ يجيب مسدس النار بتاعه، ولا يجيب البتاع اللي ينفق فيه النار بتاع الحداد دوت اللي بنسيح فيه الحديد. قال انفخوا حتى إذا جعله نارا، جعل ايه نار؟ السد ده اللي من قطع الحديد جعله نار. عارفين الحديد لما يتسلط عليه النار بيبقى لونه ايه؟ بيحمر احمرار شديد جدا، مش كده؟ بيحمر احمرار شديد جدا. يعني شوف الراجل اللحام لما بينفخ، مش بينفق بقى تاني بيبقى لحام كهرباء دلوقتي، مش لحام نار، ما عادش لحام نار. لحام نار اظن بنشوفه عند الراجل بتاع الريداتير بتاع السياره، مش كده؟ يشوف عنده مسلسل على نار كده يروح مسيح القصدي وينزل يسد الثقب اللي موجود في الريداتير او غيره. فتخيل كل واحد مسلط الكير بتاعه كده، الكيران بتاعته، ومسلطها على الحديد، فالحديد بيحمر ايه؟ ويسيح. فبدل ما بقت قوالب حديد، قوالب حديد، قطع حديد، زبر حديد، صارت حديدا ايه؟ بقت حتة حديد مصفورة على بعضها. قال انفخوا حتى اذا جعله، جعل الايه؟ هذا الحديد وقطع الحديد، هذه الزبر، نارا يعني كالنار، يعني محمرة احمرار شديد. وده وصف عظيم جدا من رب العزة سبحانه وتعالى. مش حتى اذا جعله محمرة احمرارا شديدا لا تكاد، مش لا، جعله نارا. بقى كأن الحديد قطعة ايه؟ قطعة. فعلا ده اللي بتشوفه لما يكون مسلط مسدس النار دوت على الحديد، بتلاقي كله بقى احمر، بقى لون النار ولون الحديد حته نار، كله بقى نار، مش كده؟ جعل الحديد نارا فعلا، كده تشوفه باحمراره وتوهجه، باحمراره وتوهجه كانه النار اللي انت نفخ، ما بيتفرقش بين النار وبين الايه. وحتى اذا جعله نارا قال اتوني، بردك تاني اتوني، افرغ عليه قطرا. القطر المشهور أنه هو النحاس المصهور، ولكن قيل الحديد المصهور، وقيل الرصاص المذاب المصهور. والله يا إخواني ممكن يكون كله حديد على رصاص على نحاس وخلاها العملية صلب في صلب، لكن المشهور أن القطر هو النحاس الإيه؟ ده أشهر الأقوال. آتوني أفرغ عليه، على إيه برضك؟ على الحديد، لكن افرغ عليه القطر امتى؟ هو ايه؟ وهو سايح في الصوره ديت، وبالتالي هتبقى قطع الحديد مع النحاس اللي جاي، بقى العمليه كلها ايه؟ حاجه مش باين لها شيء. انت عارف شوف الاشاد الاصلي دوت في فارق، هو انت شايفه مش كده؟ في فارق لما نعوز ندق، هندق هنا احسن ولا في الفارق ده؟ مش كده؟ اسهل. فهو خلاها لهم كلها جد، بس مش اشادي بقى، ده حديد في رصاص في نحاس مصفوف. قال انفخ في هذه القطع من الحديد حتى اول حاجه اتوني زبر الحديد، اتوني زبر الحديد. وبعد ما اتوه زبر الحديد امرهم بالايه؟ بالنفخ. حتى اذا جعله نارا مولع واحمر بيلتهب كده، ملتهبا مشتعلا، قال آتوني بسرعة أفرغ عليه قطرا، أصب عليه قطرا. قطارة كان بيصب إزاي؟ كان معاهم براميل، وقفوا في أعلى الجبل مثلا، طلع أقوام ومعاهم البراميل أو الأواني المصهور فيها ديت، وأوقدوا النيران على هذا المصور يصب المصور من فوق ينزل، ولا كانوا بيرشوا كده؟ يمكن ده الجزء الأسفل والجزء العلوي. المهم تخيل انك بقى قطع حديد قطع حديد قطع حديد قطع حديد, قطع حديد وصبينا عليها اتوني افرغ، والافراغ يكون من ايه؟ من عارف افرغ الماء يرحم كده صب عليها مش كده؟ فكأنهم وقفوا مثلا فوق الجبل وبعد كده بقى خط حديد بقى ورشين على الحديد ويصبوا يصبوا شيل حديد زي اللي بيسقي حيطه لسه مبنيه مش كده، بس مش بيسقيها ميه هنا بقى، ده بيسقيها نحاس مصهور ويصب عليها والحديد ملتهب ويمشي يمشي يمشي وهكذا. آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوني أفرغ عليه قطرا، خلص البناء. قال الله فما استطاعوا، أي فما استطاعوا، تاء وطاء، أستطيع أسطيع أستيع، أصلها أستطاع، حط التاء والطاء شيل التاء تبقى ايه؟ أسطع. طب شيل الطاء مش التاء يبقى ايه؟ أستع. يبقى في فما استطاعوا في وما استطاعوا في وما استطاعوا، لغة لغة من ناحية اللغة خلاص. فما استطاعوا، طبعا اللي يعرف مخرج التاء والطاء يعرف ايه اللي سمح بالكلام ده لغة، لأن مخرجهم متحد طرف اللسان مع أصول الثنايا، لأنه مخرجهم متحد، فصار المسألة إيه؟ في تساهل في ذلك لغة، إن المقصود إبلاغ المعلومة بأسهل طريقة. فما استطاعوا أن يظهروه، فما استطاعوا، يبقى أنا عملت هنا فما استطاعوا، دخلت الت في الط، فما استطاعوا عملت إيه؟ شلت الت، يبقى في فرق ما يضغمهم في بعضهم، فرق من أشيل إيه؟ حرف منهم. الهون أخف إنك تشيل حرف، فجاء بالمخفف كما ذكرنا أول أمس. فما استطاعوا أن يظهروه، يعني أن يعلوه، ما قدروش يطلعوا عليه. طب ليه ما قدروش يطلعوا عليه؟ أمال التانيين عرفوا إزاي؟ عشان أملس، واحد بيقول لك عشان أملس، صحيح، عشان عالي، عالي وأملس، مش كده؟ تمام؟ يبقى كأن في الأول مسألة سهلة. نعم ممكن يلف وراء الدرب، هقول لك الموضوع ده من وين. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ما معنى النقب؟ معناها الثقب، ما قدروش يثقبوا فيه، يبقى لا قدروا يطلعوه علشان هو أملس وعالي، وما استطاعوا أن يثقبوا في هذا الثوب. قال هذا رحمة من ربي، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. هذا رحمة من ربي، إيه اللي رحمة؟ السد، السد، إن رحمهم الله مما يتعرضون له من عذاب يأجوج ومأجوج، سواء كانوا بيأكلوهم ولا يأكلوا زرعهم، كلها مسألة مش سهلة مش كده؟ قال هذا رحمة من ربي، بناء الجدار والتمكين من البناء والفكرة اللي هو السبب اللي أخذ، وكل ده من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء وعد ربي، الأجل أن يخرج يأجوج ومأجوج، وهذا يوم القيامة طبعا، الدليل عن علامات القيامة خروج يأجوج ومأجوج من القرآن، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، سورة الأنبياء. جعله دكاء، جعله دكاء، جعله دكاء، ولا جعله دكا؟ بص عندك كده القصرة بالمد وهمزة، بالمد وهمزة، إيه الفرق؟ جعله دكاء وبين جعله دكا، تفرق معانا؟ فضل مش مسألة أبلغ. الدكاء، الناقة الدكاء يعني الناقة اللي السنان بتاعها مش طالع كده، لا السنان مبطط كده مستوي. فالدكاء هي الناقة مستوية السنان، ناقة مستوية السنان معناها السنان بتاعها مش عامل هرم كده، لا مقطوش فوق، مستوي مستوي. فالدكاء هو معناها المستوي. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني ما عادش في حاجة طالعة فوق، كلها إيه؟ دكاء مستوي. خلاص؟ جعله دكاء يعني جعله ناقة مستوية، يعني جعله مستويا كالناقة المستوي. جعله دكاء، دكاء القراءة بتاعتنا بتاعت حفص، جعله دكاء يعني جعله مستويا كالناقة الدكاء، شبهه بالناقة الدكاء التي لا سنام له. وقرأ آخرون الباقون غير عاصم وحمزة والكسائي قالوا جعله دكا، جعله دكا يعني مدكوكا يعني مستويا. في النهاية، في النهاية هو اختلف بس هو في الإعراب، لكن المعنى واحد، إنه جعله دكاء. رب العزة سبحانه وتعالى يجيب لك الحائط ده كله عليه واطي، تمام. وهذا من تمام قدرة الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء، ومن أهوال يوم القيامة التي يتزلزل لها كل شيء، إذا زلزلت الأرض زلزالها. وكان وعد ربي حقا، وعده في هذا الموطن وفي كل موطن، دي قاعدة عامة خلاص، أي ثابتا لا يتخلف. انتهت قصة ذي القرنين مع هذين أو في هذه الرحلات الثلاثة، في هذه الرحلات الثلاثة. سين سؤال، الآن لو تخيلنا إن آدي جبل هناك العمود دوت، وآدي عمود تاني الجبل التاني، وسدينا ما بينهم الحيطة ديت، تمام، سدينا ما بينهم الحيطة ديت، يقدر الجماعة اللي هنا اللي هو احنا يدخلوا على الشق الثاني هو النساء اللي وراء ولا ما يقدروش؟ تردوا علي، ما يقدروش ليه؟ يقدروا يطلعوا لو كان حيطة الأمنس اللي بنازل القرنين، يقدروا يخرموه يثقبوه؟ مش ممكن، ما يعملوا ايه؟ يلف. طب لو ما فيش لفة زي كده الدنيا مقفلة، فلا بد من معرفة موقع الجبلين وصفة الجبلين وأين هما حتى نتخيل هذا الأمر. لكن مما لا شك عندنا فيه أن السبيل الوحيد لخروجهم هو أحد سبيلين، إما الظهور وإما النقل، لأن الله نص على ذلك. فلو كان الأمر هينا ترجع جبرين جنب بعض كده ويلفوا من ناحية تانية زي ما لف المشركين في جبل أحد، يبقى ما كان لذكر هذا الخبر في القرآن معنى. لكن احنا فهمنا من هذا الكلام أنهم محصورون في مكان ولا يمكن خروجهم من هذا المكان إلا من فتحة بين جبلين. لو عرفنا الجبلين دولة، طبعا في ناس بتتكلم في الموضوع دول، اكتشفوا مش عارف جبلين في قاع بحر ايه ولا في الطبقة رقم كم من الأرض، وقصة كده الله بها عليم. لكن اللي احنا متأكدين منه انهم محصورون بين جبلين او وراء جبلين، وما كان هناك منفذ إلا هذا الثقب، وإلا هم بيقولوا اجعل بيننا وبينهم سدا. ليه؟ لأنهم عارفين إن دي المكان الوحيد اللي ممكن يدخل منه هذا العدو. فلو كان هناك مكان آخر كانوا قالوا شوف لنا حتة تانية من الأرض نهاجر فيها، شوف لنا مكان نتخلص منهم، مش كده؟ لكن لما قالوا هذا دكتور عرفوا إن ده المكان الوحيد. مش ممكن نتخيل الأمر إلا إذا كنا موجودين في هذا الإيه؟ في هذا الموقف. فضربت لك مثال تايه، تخيل إحنا في المسجد ده، والقصة هو المسجد ده، والحائط هو ده، وضربنا هذا الحائط، السور او البنيان العظيم اللي بناه ذو القرنين، نقدر نعدي الناحيه الثانيه للنساء؟ مستحيل، الدنيا مقفله. فاكيد الدنيا مقفله هناك، بس مقفله ازاي ده اللي احنا ما نعرفوش، لاننا مش عارفين الجبلين فين. عشان كده قاعد يقول بقى الجبلين دولت جبلاء ارمينيه واذربيجان، والتاني يقول لك لا جبلين مش عارف ايه. ها كل الكلام دوت ممكن زمان لما كانوا يقولوه ممكن يتوقعوه، لكن النهارده مش ممكن نتوقعه، مش كده ولا ايه؟ لان هيقولوا زي ما بيقول كده ابو حميد، هيلفوا من ناحية التاني ده طيارة ويطلعوا ييجوا، هي شغلانة، فاهمين ازاي؟ فهل هذا الامر مائل مثلا بصورة مائلة ولا مستقيم ولا في مكان ولا في قاع البحر دلوقتي ولا مردوم، ويأجوج ومأجوج موجودين ولا مش موجودين. الكلام في السورة هو اللي ناخد منه المعلومات المطلوبة. مطلوب الآن إن في جبلين هم محصورين خلفه، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة، حديث صحة الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس. الله، يرون شعاع الشمس، ده يبقى من الناحية التانية مفيش إيه؟ مفيش شمس. يبقى من الناحية التانية مفيش شمس، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس. ده أنا بطلع من الحديث أشياء تبقى نقول ذكرت في الحديث، لكن مش هقول المكان فين، لكن مكان أكيد ما بتوصلوش الشمس، إن لسه يرون شعاع الشمس. قال الذي عليهم: ارجعوا فستفتحونه غدا. وبالمناسبة الكلام دوت يؤكد ما قاله الشوكاني رحمه الله المصنف بين أيدينا لما قال مطلع الشمس ومغرب الشمس ممكن تكون خارج حدود والنطاق اللي احنا بنتكلم فيه، مش لازم انتهوا الى المحيط، لا ده عبروا المحيط وجاوزوا، تمام؟ والناحية دي برضك غربا عبروا المحيط وجاوزوا، والشرقا ومطلع الشمس عبروا المحيط وجاوزوا. ده اللي رجح، يترجح اكثر هنا هذا الكلام. حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس، بيحفروا دلوقتي هم، اذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا، يعني المولى عليهم، فستفتحونه غدا. يا ترى يأجوج ومأجوج هم اللي موجودين، خلي بالك، والناس هي موجودة، ما بيموتوش مثلا، هيموتوا في وقت تاني آخر بعد ما تحصوا مهمة، ولا المقصود نسلهم، ماتوا اللي بعدهم هم باقيين طائفة من الناس يسموهم اليأجوجيون. حلوة ديت اليأجوجيون دولت، اللي احنا مش عارفين مكانهم فين، لكن متأكدين هم موجودين، وده من إيماننا بالغيب، من إيماننا بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وده من الغيب، لا شفنا يأجوج ومأجوج ولا شايفين السد ولا عارفين ايه المكان ده اللي ما بيوصلوش شعاع الشمس، ولكننا نؤمن به، إذ أن الله أخبر في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه بالنقل الصحيح. ارجعوا فستفتحونه غدا، خلاص النهاردة نأخذ راحة وبكرة نجي نكمل. قال: فيعودون إليه أشد ما كان، إلى اللي حفروه رجع زي ما كان، بالعكس عليه كده بقليلة كمان أكتر وأشد مما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس، حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستفتحونه غدا إن شاء الله. كانت دي اللي ناقصة، وده يبقى تطبيق لإيه؟ ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. اتطبقت الدرس العمل ده لرسول الله وللأمة صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده كم مرة؟ مرتين دلوقتي. مرة مع مين؟ قصة اللي بعدهم على طول، موسى والخضر: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، مش كده؟ والمرة الثانية هنا لما قال اليأجوجيون إن شاء الله، المولى عليهم قال الذي عليهم ارجعوا فستفتحونه غدا إن شاء الله، فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، حتى لهدوها زي ما هي، فيحفرونه ويخرجون إلى الناس، اللهم سلم، فيسدقون المياه. الله يبقى طلع الموضوع صح اللي قالوا المؤرخين، ده يحط يشربوا ويخلصوا البحر، يشربوا ويخلصوا السرعة. فيستقون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمونهم بسهامهم إلى السماء. إلى السماء يعني إيه؟ إلى أعلى. فترجع السهام مخضبة بالدماء، السهم يطلع لفوق ينزل مخضب بالدماء، فيقولون قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء. استغفر الله العظيم، يعني خلاص، ها عارفين، اجعل لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. لا، دولت قالوا احنا قتلنا، خلاص قتلنا اللي في السماء وقتلنا اللي في الأرض، من جبروتهم، من جبروتهم، وهذا من فتنة الله عز وجل. الله عز وجل فتنهم بهذا الفعل لفتنة عشان يستمروا في اللي هم فيه. قال: فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيهلكون. سبحان الله، يجد الجبابرة يسلط عليهم أشياء ضعيفة جدا في نظرنا من الخلق ولكنهم يهلكون بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشكر شكرا من لحومهم. الدود هياكل أكل ودواب الأرض هتاكل أكل، أعدادهم كبيرة جدا. يبقى أنت مدتهم دي خلتهم مش هم أكل لازم تقول، ونسلهم زاد جدا مش كده؟ فعدد كبير جدا من الموتى، أكوام موتى من ياجوج وماجوج. فدواب الأرض تسمن وتبطر، خلاص بقى ما عادتش تاكل بقى لا جيفة ولا غيره ولا تدور على كلب ميت، عندها كفاية. وتبطر وتشكر وتشكر شكرا من لحومهم. والشكر كما قلنا الشكور هو الذي يأكل القليل ويظهر عليه السمن. نقول البقرة دي بقرة شكور، تحط لها علف شوية صغيرين تأكلهم وتلاقيها ما شاء الله تسمى. وفي دابة غير شكور تعلف تعلف وهي مقرقرة وصغيرة ما بتكبرش. فمن الزادة معنى شكور. الشكور هو الذي يقبل القليل من العمل، الشكور هو الذي يقبل القليل. تبقى أنت تمرة ويجعلها لك كجبل أحد، فرب العزة سبحانه وتعالى شكور. هذه تشكر معناها تأكل حاجة البسيطة وتكبر، تأكل وتكبر تأكل وتكبر. وفي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قال: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، نهلك أو أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا رسول الله إحنا ممكن نهلك وفينا صالحون، يبقى كانوا فاهمين الصحابة فهم عظيم جدا إن وجود الصالحين أمان، أمان لأهل الأرض، وجود الصالحين أمان لأهل الأرض. فقالوا: أنهلك وفينا الصالحون؟ وإحنا ممكن مؤمنين ومسلمين وفينا العلماء والدعاء والناس الصالحين ممكن نهلك؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. فاللهم سلم، قد كثر الخبث والله يا أخواني. قال: نعم، إذا كثر الخبث. الشاهد يا أخواني أنهم موجودين وبيحفروا في السبت إلى أن يأذن الله عز وجل بخروجهم. أين المكان وكيف الحفر ومتى الخروج؟ هذا ما لا علم لنا به وليس لنا أن نتكلم فيه. ومن العقل وكمال العقل أن نكل علم ذلك إلى الله ونقف على الفائدة المرجوة وفقط. تفضل. ويل للعرب يعني تخص العرب ولا نفسه؟ والله لا أدري، ممكن يراجع حديث فتح الباري، لكن لا أعتقد والله أعلم إن المخاطب اللي بيتحدث إليهم هم العرب. تمام، زي من يوقظ صواحب الحجرات، من يوقظ صاحب فرب كاسية عارية يوم القيامة، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. يا ترى الكلام ده لزوجات النبي فقط ولا للكل؟ الكل طبعا، كل طبعا. ولكن لما كان متحدث إليهن المخاطبات هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، فلعل هذا من ذلك. فنقول ويل العرب لأن المتحدث إليهم هم الإيه؟ العرب. أو لعل هذا المكان يكون من جهة بلاد العرب، فهذا يراجع في فتح الباري. أنا لا يحضرني الآن كلام الشيخ فيه رغم قراءته المسبقة، لكن لا يحضرني الآن ما قال فيه. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا،